إلا إذا في كلام إلا إذا في كلام استغفر الله وأتوب إليه استغفر الله استغفر الله. يلا بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولا يظنن الذين كفروا بربهم وعاندوا شرعه أن إمهالهم وإطالة عمرهم على ما هم عليه من كفر خير لأنفسهم، ليس الأمر كما ظنوا، وإنما نمهلهم ليزدادوا إثما بكثرة المعاصي على إثمهم، ولهم عذاب مذل. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، ما كان من حكمة الله أن يدعكم أيها المؤمنون على ما أنتم عليه من اختلاط بالمنافقين وعدم تمايز بينكم وعدم تبين المؤمنين حقا حتى يميزكم بأنواع التكاليف والابتلاءات، ليظهر المؤمن من المنافق والخبيث من الطيب. وما كان من حكمة الله أن يطلعكم على الغيب فتميزوا بين المؤمن والمنافق، ولكن الله يختار من رسله من يشاء فيطلعه على بعض الغيب، كما أطلع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على حال المنافقين. فحققوا إيمانكم بالله ورسوله، وإن تؤمنوا حقا وتتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فلكم عذاب عظيم عند الله. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاكم الله من فضله هو خيرا لهم. بما إيش؟ ولا يحسبن. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. ولا يظنن الذين يبخلون بما آتاهم الله من النعم تفضلا منه فيمنعون حق الله فيها، لا يظن أن ذلك خير لهم، بل هو شر لهم، لأن ما بخلوا به سيكون طوقا يطوقون به يوم القيامة في أعناقهم يعذبون به. ولله وحده ملك ما في السماوات والأرض، وهو الحي بعد فناء خلقه كلهم، والله بما تعملون من خير وشر خبير وسيجازيكم عليه. فوائد من الآيات: أولا، ينبغي للمؤمن ألا يلتفت إلى تخويف الشيطان له بأعوانه وأنصاره من الكافرين، فإن الأمر كله لله تعالى. ثانيا، لا ينبغي للعبد أن يغتر بإمهال الله له، بل عليه المبادرة إلى التوبة ما دام في زمن المهلة قبل فواتها. ثالثا، جرت سنة الله تعالى أن يختبر عباده بألوان الابتلاء والامتحان حتى يتميز الخبيث من الطيب والمؤمن من المنافق. رابعا، البخيل الذي يمنع فضل الله عليه إنما يضر نفسه بحرمانها المتاجرة مع الله الكريم الوهاب وتعريضها للعقوبة يوم القيامة. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول عذاب الحريق. لقد سمع الله قول اليهود حين قالوا إن الله فقير حيث طلب منا القرض ونحن أغنياء بما عندنا من أموال، سنكتب في صحائف أعمالهم هذه المقولة الشنيعة، ونكتب عليهم رضاهم بقتل أسلافهم لأنبياء الله عمدا وعدوانا، ونقول لهم جميعا ذوقوا العذاب المحرق في النار. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ذلك العذاب بسبب ما قدمت أيديكم أيها اليهود من المعاصي والمخازي، وبأن الله ليس يظلم أحدا من عبيده. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. وهم الذين قالوا كذبا وافتراء إن الله أوصانا في كتبه وعلى ألسنة أنبيائه ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بما يصدق قوله، وذلك بأن يتقرب إلى الله بصدقة تحرقها نار تنزل من السماء، فكذبوا على الله في نسبة الوصية إليه وفي حصر دلائل صدق الرسل فيما ذكروا. ولهذا أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقوله لهم قد جاءكم رسل من قبلي بالبراهين الواضحة على صدقهم وبالذي ذكرتم من القربان الذي تحرقه نار من السماء، فلما كذبتموهم وقتلتموهم إن كنتم صادقين فيما تقولون. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. فإن كذبوك أيها النبي فلا تحزن، فهي عادة الكافرين، فقد كذب رسل كثر من قبلك جاءوا بالأدلة الواضحة وبالكتب المشتملة على المواعظ والرقائق والكتاب الهادي بما فيه من الأحكام والشرائع. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد كل نفس مهما تكن لا بد أن تذوق الموت، فلا يغتر مخلوق بهذه الدنيا، وفي يوم القيامة تعطون أجور أعمالكم كاملة غير منقوصة، فمن أبعده الله عن النار وأدخله الجنة فقد نال ما يرجو من الخير ونجا مما يخاف من الشر، وما الحياة الدنيا إلا متاع زائل ولا يتعلق بها إلا المخدوع. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. لتختبرن أيها المؤمنون في أموالكم بأداء الحقوق الواجبة فيها وبما ينزل بها من مصائب، ولتختبرن في أنفسكم بالقيام بتكاليف الشريعة وما ينزل بكم من أنواع البلاء، ولتسمعن من الذين أعطوا الكتب من قبلكم ومن الذين أشركوا شيئا كثيرا مما يؤذيكم من الطعن فيكم وفي دينكم، وإن تصبروا على ما يصيبكم من أنواع المصائب والابتلاءات وتتقوا الله بفعل ما أمر وترك ما نهى فإن ذلك من الأمور التي تحتاج إلى عزم ويتنافس فيها المتنافسون. فوائد من الآيات: في الآيات إشارة إلى مبلغ سوء أدب اليهود وكذبهم على الله وأنبيائه. ثانيا: من سوء فعال اليهود وقبيح أخلاقهم اعتداؤهم على أنبياء الله بالتكذيب والقتل. ثالثا: كتب الله تعالى على الخلق كلهم الموت، فلا يسلم منه أحد ولا حيلة في ذلك، وإنما على العاقل أن يجتهد في الاستعداد له. رابعا: كل فوز في الدنيا فهو ناقص، وإنما الفوز التام في الآخرة بالنجاة من النار ودخول الجنة. خامسا: من أنواع الابتلاء الأذى الذي ينال المؤمنين في دينهم وأنفسهم من قبل أهل الكتاب والمشركين، والواجب حينئذ الصبر وتقوى الله تعالى. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. واذكر أيها النبي حين أخذ الله العهد المؤكد على علماء أهل الكتاب من اليهود والنصارى

ربنا وأعطنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك من الهداية والنصر في الدنيا، ولا تفضحنا يوم القيامة بدخول النار، إنك يا ربنا كريم لا تخلف وعدك. فوائد من الآيات: أولا، من صفات علماء السوء من أهل الكتاب كتم العلم واتباع الهوى والفرح بمدح الناس مع سوء سرائرهم وأفعالهم. ثانيا، فيما خلق الله تعالى في الآفاق والأنفس أعظم العبر لمن اعتبر، وأظهر الشواهد على خالقها لمن طلب الهدى. ثالثا، التفكر في خلق الله تعالى يورث اليقين بعظمة الله وكمال الخضوع له عز وجل. رابعا، دعاء الله وخضوع القلب له تعالى من أكمل مظاهر العبودية. استجاب لهم ربهم أني لا أضيع الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا جاب ربهم دعاءهم بأني لا أضيع ثواب أعمالكم قلت أو كثرت، سواء كان العامل ذكرا أو أنثى، فبعضكم من بعض في الأصل الذي خلقتم منه والملة التي تتبعونها، لا يزاد لذكر ولا ينقص لأنثى. فالذين هاجروا في سبيل الله وأخرجهم الكفار من ديارهم وأصابهم الأذى طاعة لربهم وقاتلوا في سبيل الله وقتلوا لتكون كلمة الله هي العليا، لأغفرن لهم سيئاتهم يوم القيامة ولا أتجاوزن عنها ولا أدخلنهم جنات تجري من تحت قصورها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده الجزاء الحسن الذي لا مثل له. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لا تشعرن بهم ولا غم أيها النبي من تنقل الكافرين في البلاد وتمكنهم منها وسعة تجاراتهم وأرزاقهم، فكل هذا يزول ولا يبقى لهم إلا أعمالهم السيئة. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فهذه الدنيا متاع قليل لا دوام له، ثم بعد ذلك يكون مصيرهم الذي يرجعون إليه يوم القيامة جهنم وبئس الفراش لهم النار. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. لكن الذين اتقوا ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لهم جنات تجري من تحت قصورها الأنهار ماكثين فيها أبدا جزاء معدا لهم من عند الله تعالى، وما أعده الله للصالحين من عباده خير وأفضل مما يتقلب فيه الكفار من ملذات الدنيا. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم أهل الكتاب سواء، فإن منهم طائفة

الله عليكم نكاح أمهاتكم وإن علونا، أي أم الأم وجدتها من جهة الأبي أو الأم، وبناتكم وإن نزلنا، أي بنتها وبنت بنتها، وكذلك بنات الابن والبنت وإن نزلنا، وأخواتكم من أبويكم أو من أحدهما، وعماتكم وكذلك عمات آبائكم وأمهاتكم وإن علونا، وخالاتكم وكذلك خالات أمهاتكم وآبائكم وإن علونا، وبنات الأخ وبنات الأخت وأولادهن وإن نزلوا، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وأمهات زوجاتكم سواء دخلتم بهن أو لم تدخلوا بهن، وبنات زوجاتكم من غيركم اللاتي ينشأن ويتربين في بيوتكم غالبة، وكذلك إذا لم يتربين فيها إن كنتم دخلتم بأمهاتهن، وأما إذا لم تدخلوا بهن فلا حرج عليكم في نكاح بناتهن، وحرم عليكم نكاح زوجات أبنائكم الذين من أصلابكم ولو لم يدخلوا بهن، ويدخل في هذا الحكم زوجات أبنائكم من الرضاعة، وحرم عليكم الجمع بين الأختين من النسب أو الرضاعة إلا ما مضى من ذلك في الجاهلية، فقد عفى الله عنه، إن الله كان غفورا لعباده التائبين إليه رحيما بهم، وثبت في السنة تحريم الجمع كذلك بين المرأة وعمتها أو خالتها. فوائد من الآيات: أولا، أباح الله الطلاق بين الزوجين وجعل أمره للرجل. ثانيا، إذا دخل الرجل بامرأته فقد ثبت مهرها ولا يجوز له التعدي عليه أو الطمع فيه حتى لو أراد فراقها وطلاقها. ثالثا، حرم الله تعالى نكاح زوجات الآباء لأنه فاحشة تمقتها العقول الصحيحة والفطر السليمة. رابعا، بيّن الله تعالى بيانا مفصلا من يحل نكاحه من النساء ومن يحرم، سواء أكان بسبب النسب أو المصاهرة أو الرضاع، تعظيما لها وصيانة لها من الاعتداء. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وأفلحت الوجوه.